الزم انك لا تملك من امر نفسك حولا ولا قوة لشيء من هذا، ثم تملك، ثم تجزم ايضا بان احدا من عباد الله، احدا من المخلوقات ابدا لا يملك ان يعينك في شيء، ان يعافيك من مرض، ان يقويك من ضعف، ان يغنيك من فقر، ابدا ولا احد. انت اذا نسمك مضطر. هذا هو الوسيط الذي يستنزل حوائجك من عند الله عز وجل، هذا هو الوسيط. نعم. ظل يا سيدنا ابراهيم عندما قضت محكمة نمرود بإحراقه، وجيء به لينفذ في حق هذا الحكم، ووضع في المنجنيق، وألهبت النيران، وحميت، ووقب على النيران من الحفر ما شاء نمرود أن يستوقد. وجاءه سيدنا جبريل يقول له: أليست لك من حاجة؟ ماذا قال؟ أما إليك فلا، أما إليك فلا. هذا هو الاضطرار. من؟ صحيح سيدنا إبراهيم في تلك الحالة وقبل تلك الحالة ما في فرق أبدا، قبل ما يكون في المنجنيق شعوره هو، وعندما يبدا في المنجنيق شعوره هو عبد مملوك ذليل لله مفتقر الى الله. لا فرق بين ان يكون في المنجنيق او في اعالي القصور ابدا، لانه مثل هذا الطفل كما قلنا. نعم. من الذي يملك ان ينقذه الان؟ ولا احد، ولا احد. سيدنا جبريل بل عز وجل يقدره. ما ذلك غاب جبريل وغابت المكونات كلها ومحيت من امام ناظريه، لم يجد الا الله. قال: اما اليك فلا. قال: قل سر ربك. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. واضح، هذا هو الاضطرار. شو بيقول سيدنا ابراهيم في الحوار مع قومه؟ ام قال له: ليش عم تعبدوا الاصنام؟ قالوا: وجدنا اباءنا لا عاكفين. قال: هل ينفعونكم يستدعون؟ أو يسمع، قال: هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالم. هنا التوحيد، هنا الاضطرار. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه هي حالة الاضطرار. كن مستغرقا في هذه الحالة، وانظر كيف أن الله يجدك. يأتيك النجدة، تلو النجدة من عند رب العالمين. وهل يحتاج الإنسان إلى أن يتكلف ليصل إلى هذه الحالة؟ أبدا، لأنك أنت مقدور على هذه الحالة. لو عدت إلى نفسك لرأيت أنك كنت فقر. ماذا تملك الآن؟ ماذا تملك؟ لا عافية تملكها، لا مالك الذي تنسبه إلى نفسك تملكه، لا أمنك وطمأنينتك تملك شيئا منهما، لا قوتك تملك شيئا منهما. الله قيوم السماوات والأرض، أنت تتحرك في قبضته، ناصيتك بيده. طيب، هذا شيء حقيقي، فإذا استمرت بهذه الحقيقة عشت معنى الاضطرار الذي يقوله ابن عطاء الله. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى ينجدك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من؟ استفهام كان، أي لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. من يجيب لكن من المضطر؟ العوام من الناس يذهبون إلى تفسير المضطر تفسير آخر، لكن غلط تفسير المزيف كيف؟ يتصورون أن معنى المضطر هو أن يكون الإنسان في بدء أمره معافا قويا غنيا لا إشكال فيه، فهو يعني يعيش حياة عادية، لا يلتجئ إلى الله، يصلي،

يذهب عن هذا كله ويعيش مع فقره الى الله، مع ظله بين يدي الله واضطراره الى الله عز وجل، وكانه يعيش ويردد قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك. اين هي هذه اللوحه؟ نعم، الانسان بمجرد ان يكرمه الله بشيء من النار ينسى المنعم، ينسى المنعم سبحانه وتعالى. وانت اذا عشت هذه الضروره فلك من الله عز وجل ان يعطيك ما تريد كما يحب هو، الطريقه التي تسعدك لا بالطريقه الهجاء التي تخيل اليك انها هي التي تسعدك. نعم، هذه حقيقة لا شك فيها. والله لو أن المسلمين عاشوا حياة الاضطرار مع الله اليوم لأنجبهم وأكرمهم ونصرهم وخلق لهم المعجزات، معجزات النصر والتأييد. لكن أين هي حالات الضرورة؟ إن وجدناها في حالات عامة الناس في كثير من الأحيان، على أحسن الأحيان، لا نجدها في عمية القوم، لا نجدها في قادة القوم، لا نجدها. أنا في بعض الأحيان أيها الإخوة أذهب أسافر كثيرا، أدخل المسجد من المساجد صلاة جمعة وصلاة جماعة، فماذا أجد؟ أجد صورة تنعش لي، هي ليست هذه اللوحة لكن تذكرني بها، بارد كبير. طبعا الإنسان في المركب العالي إذا دخل جزته لا يعني مخفيه، لا تعلم ربما أنه في المركب العالي، لكن الإنسان الذي يدخل وهو في سيره العسكري إشاراته العسكرية واضحة، أنظر فأجد في المسجد في الصفوف الأولى أو في منتصف الصفوف وناسا من هذا القبيل يسجدون ويركعون بالبزة، إشاراتهم على أكتافهم عن يمين وشمال، تجد الواحد منهم وضع رأسه ساجدا لله عز وجل وإلى جنبه رجل خطير مقطع، وأمامه ربما رجل أخطر أيضا وقد وضع رأسه قريبا من قدمي ذلك الإنسان، فهم قالوا لأنه مع الله. كم وكم وكم يطربني هذا المنظر. ثم أجد هذه هي حقيقتكم، هذه هي حقيقة الحق ورب. ما هوية العبد الاضطرار؟ ما هوية الرب؟ الغنى والقهر والجبروت. تغير لمولاك، أعلن على اضطرارك له دائما دائما، انظر كيف يعزك، عزك في ذلك لله سبحانه وتعالى. الشكل الثاني من هذه الحكمة: ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار. ولا أسرع يعني لن تجد سبيلا تسرع إليك المواهب فيه من الله عز وجل، مواهب أشكال وأنواع مثل سبيل الذل والافتقار. من فرق بين الاضطرار وبين الذل والافتقار؟ الاضطرار حالة تتلبس بالكيان والنفس، الذل ثمرت هذه الحالة، الافتقار ثمرت هذه الحالة. أنا مضطر، عدت إلى نفسي عرفت أني مضطر، أنا مضطر إلى الله في عافيتي، في مالي، في أمني، في طمأنينتي، في كل ما يتعلق بي، أنا مضطر، لا أملك شيء ولا حول لي ولا قوة كما قلنا. هذه حالة كان في كيانك، هذه حالة تبعث فيا التذلل، فأتذلل لله عز وجل، أتجنب بجدار الفخر إلى الله سبحانه وتعالى. فالذل والافتقار نتيجة حالة الاضطرار، حالة الاضطرار شعور، شعور قد يكون خفيا، لكن هذا الشعور الخفي يفرق التذلل على أعتاب الله عز وجل. مستحيل هذا الإنسان المضطر أن تجده مستكبرا مشمخرا بأنفه، مستحيل، لأن اضطراره يبعثه على ماذا؟ على التذلل. لازم وهو يسمع كلام الله يقرأ إذنا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولا تبني الجبال طولا لا تمشي في الأرض. الاضطرار يدفع هذا الإنسان إلى التباهي، إلى البعد عن التدلل والاعتقاد. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد عند الكعبة، وكان المشركون يمرون فينظرون إلى رسول الله وقد سجد، كانوا يشمئزون. ومن جملة من كان يشمئز أبو طالب، يقول أحدهم: أنا أكره أن ترتفع أسافلي على رأسي. ذل يعني ذل. يصل شو معنى السجود؟ راسه أدنى شيء وأقرب شيء إلى الأرض، وعجيزته أعلى شيء. فكان الواحد منهم يعني يعلق من هذا، يقول أبو طالب: أنا أكره أن ترتفع عجيزتي على رأسي. شو هيصير ده؟ ما حبيت أنا. نعم. مظبوط، ما بيحبها. ليش؟ لأن الاضطرار غائب عنده. مو حاسس أن رغبته بيد مولاه، مو حاسس أنه يتحرك في خطة الله، مو حاسس أن حياته وبدأ عيشه وأمنه وطمأنينته وماله، كل شيء بيد الله. ليش هتعمل هيك؟ ما بيعمل هيك. لكن عندما دخل من دخل في الإسلام، عندما دخل هؤلاء المشمخرون بمنوفين في الإسلام، وعرفوا الله وعرفوا ذلهم وعرفوا مهارتهم، وتلا الواحد منهم كتاب الله عز وجل وتبتل إلى ربك تبتيل أدد بأي ذكروني بها شيء، نعم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، نعم، أطع إليه وتبلل له. وعجنت هذه المشاعر بين جوانحهم، صار طول الليل بده يسجد. لماذا؟ صارت لذته في ان يسجد لله، وان يعفر راسه وجبينه بالتربه لوجه الله عز وجل. لكن انت كنت قبل سنوات عم تتضايق وعم تشمئز؟ نعم، لانه كان انذاك لم يتعرف على اضطراره، لم يعلم ضرورته الكامنة بين جوانحه. الآن هدي إلى اضطراره وعرف نفسه دليلا لله سبحانه وتعالى. إذن صارت ساعاته في أن يسجد ويطيل السجود لله سبحانه وتعالى. نعم. والافتقار ما هو؟ الذل هذا هو الافتقار، وأن تعلن عن اضطرارك. تعلن اضطرار حالك، يا رب من غيرك، يا رب عافيني، يا رب اكرمني، يا رب ادم علي عافيتك، يا رب ادم علي السعاده التي تكرمني بها، ادم علي هذه الطمانينه، ابعد عن المخاوف. هذا هو الافتقار، ان تعلن عن حاجاتك الذاتيه للعارضه الى الله عز وجل، الذي يعرض حاجته العارضه لله. هذا طلب، وعرفنا ماذا الطلب. لا، انت كتله حاجه، انت كتله ذل لله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يا اخوانا، انا هذا المشهد ما بنساه. صحيح فقدنا هذا المشهد في حياتنا اليوم، لكن ارجعوا الى هذا المشهد في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل مكة فاتحة، لا أعلم أن إنسانا أعطي نصرا أعلى وأسمى من النصر الذي أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. لا أعلم أبدا، لا من قبل ولا من بعد. إذا تذكرتم مكة وماذا صنع أهل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أوذي وكم اضطهد وكيف طرد وإلى آخره، ثم كيف دخل سيدنا رسول الله من أعلى قمم النصر مكة، ثم كيف دامت له قريش لا مقاومة ولا شيء، الكل ينغم رأسه ويرمق بطرفه إلى رسول الله. كيف كان؟ ماذا سيصنع به؟ نعم، لا أتصور أن قائدا ملكا عظيما ضابطا ممكن ان النصر يبعث النشوة، النصر الذي مكن الله رسوله محمد منه يوم فتح مكة. تعالوا فانظروا الصورة التالية كيف كان دخوله الى مكة. لو شاء لانسان ان ينتشي لنصر لكان اول من يجوز له هذا رسول الله، ولبعث هذه النشوة في كيانه ما يشبه السكر. لكن انا لا اعلم صورة تذلل فيها رسول الله لربه، فكان كنت تذلل وافتقار الى الله مثل هذه الصورة في شخص رسول الله وهو يدخل مكة من اعلى قمم النصر. دخل كما يروي البخاري عن عبد الله بن المغفل، دخل مكة وقد طهر راسه ثم طهر راسه ثم قوس ظهره الى ان مس عثمانه العثمان هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى واسطة الرحل، لا يكاد عثمانه أن يمس واسطة الرحل، يعني كتلة ذل قوس ظهره وقوس ظهره متزللا لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المشهد الذي نبحث عنه اليوم. من هو رسول الله ورئيس دوله؟ والباري عز وجل يجعل الدنيا تدين له. نعم، يدخل مكة من هذا. طيب من اين جاء هذا الدين؟ اصطناع مع الله، يتواضع كما يتواضع احدنا امام الناس حتى يعني يمدحوه انه متواضع امام هذا الله. اذا من اين جاء؟ من اضطراره، من اصطناعه بمعنى الكلمة القدسية لا حول ولا قوة الا بالله. شعور داخلي يقول له هذا النصر ليس لي يد فيه، هذه العزة على الأعساء التي نعم أحاطني الباري عز وجل بها ليست من عندي، هذه النذورة التي استمرت فيها قريش على كثرتها وقوتها ليست من عندي. أنا معي لا أملك من أمري نفسي شيئا، الله هو الذي نصر، والله هو الذي يسر، والله هو الذي أعطى، والله هو الذي ساقني إلى هذا النصر، والله هو الذي أخبرني مكة وأهلها. هذه هي الاضطرار، حالة الاضطرار، حالة الاضطرار ماذا أخرجت؟ هذا السؤال. كن تتمتع بشعور الاضطرار لابد ان تستبيغ بهذا الذل بقيوم السماوات والارض سبحانه وتعالى. ألسنا اولى من رسول الله بهذا التذلل؟ انظر تتمه الذل بعد ان وصل الى البيت الحرام وطاف به سبعا ثم دخل البيت ثم خرج والمشركون قد احبقوا به، كل يوم ينظر نظر ذل. المال عز وجل سلط عليهم ذل من عنده. نعم، كلهم يتساءل في نفسه ترى شو راح يسوي فينا هلا؟ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمع على الله بما هو، قال لا اله الا الله وحده، صدق وحده، ونصر عبده، لم يقل نبيا، لم يقل رسولا، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده، لا شيء بعده ولا شيء قبله. نعم، لاحظ التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف تناسى نبوته، تناسى رسالته، تناسى مكانته عند الله، وتذكر شيء واحد، ما هو؟ عبوديته لله، نصر عبده. والله يا اخوانا لو اننا نحن المسلمين نصطبغ بهويتنا هذه هوية الاضطرار الى الله، وتفرز هذه الهوية نتيجتها وهو ويتذلل على أعتاب الله، ونعرف هويتنا عبيد مملوكين لله، نتصرف كما تصرف المصطفى. والله الذي لا إله إلا هو لينصرن الله عز وجل نصرا عزيزا كما نصر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. الإله الذي عامل رسوله وأصحابه بالأمس هو ذات الإله الموجود الآن، الإله الذي كان يراقب عباده آنذاك هو ذاته الإله الذي يراقبنا اليوم. لكن كم من فرق بين ذلك الراعي وهذا الراعي، كم الفرق بين اولئك الناس الذين اصطبغوا باضطرارهم الى الله عز وجل ومن ثم بتذللهم المعلم وافتقارهم الى الله وبين واقعنا نحن اليوم. قبل ان نختم درسنا بالدعاء ايها الاخوه اخبركم انني ربما لا اتمكن من حضور درس الخميس والاثنين القادم بسفر ربما شاء الله عز وجل. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يرضيه. إذن نحن سأغيب عنكم يوم الخميس القادم والاثنين القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا نستطيع إحصاءها. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك باضطرارنا ونسألك ونتوسل إليك بذلنا وافتقارنا. نسألك ونتوسل إليك بهويتنا عبيدا أذلاء لك مفتقرين إلى رحمتك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين وأن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المضطرين الأذلاء على بابك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تعلم أن لك عبادا في فلسطين أذلاء مترامون على أعتاب كرمك ملتصقين بباب رحمتك يستنجدون بك منكسرين لك أذلاء يبسطون إليك أكف الضراع يستنزلون النصر من عندك. فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ونسألك بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأمرت قسمه أن تنجز وعده وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم إنك تعلم أن في رحاب دنيانا هذه مؤمنون بك ملتزمون بهديك معتزون بشرعتك مضحون في سبيلك. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين وإن كان هؤلاء الصادقون قلة يا رب العالمين. اللهم نسألك اللهم أن تهب صالح هذه الأمة لصالحيها. فإن لم يكن في هذه الأمة صالح فنسألك اللهم أن تهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أنزل مقتك وعذابك وجام غضبك على أعدائك وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم خذهم كما وعدت خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل صواعق السماء بلاء عليهم. اللهم اجعل البلاء يحيق بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن حولهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من سياط مقتك. اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تهدي الغواة من عبادك ونسألك أن تهدي الضالين الشاردين من عبادك. وإن لم يكن في قضائك وقدرك أن تهديهم فنسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسألك اللهم أن تقضي عليهم قضاءك المكرم يا رب العالمين. اللهم إنهم مستكبرون على أمرك مستكبرون على شرعتك يعلنون عداوتهم لدينك ونحن ننتظر انتقامك منهم يا رب العالمين. ننتظر أن تنتقم لنا نحن المسلمين المؤمنين من أولئك الطغاة المارقين يا رب العالمين. ننتظر اللهم فرجك ففرج اللهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.